أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين. قال وهو احنا هنا ولا لا فإذا لا أحدهما إلا عن سبب قبل قبل. قال إلا عن إيش سبب قبل القبل. فلا شيء يعني. فلا شيء من أرجع. يعني لا حد يهب عرش. يعني ما عندي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وردها وبس. أصلا مسألة أن إذا تعيبت عند المشتري ما على حق يرد صح. أصلا المسألة ورجع قلنا ألا في حالات في خير صح. لكن إذا هم العيب جاوب عيب حصل بسبب من قبل حصل عند المشتري والسبب قبل البيع مثلا قبل عند المشتري والسبب قبل عند البائع وردها له وبس. ما حصل من الشيء صح حتى يمنع من الرد وعاب يرده. يعني انا بقول لك مساله انا اخذت منك سلعه وفيها عيب معيبه ورجع عرفت العيب لايش؟ اردها. هذه نفس الكلام ما بلنا ما ظهر العيب الا يعني بالسبب للعيب خليتها منه وجود السبب موجود ورجع حصل العيب لكن حين بسبب سابق كانه العيب سابق ما بيش هنا أردها وبس. أو لا إيه مثلها يعني خلها بس ما علم هي ردها وبس. يعني أنا أجلت منك حاجة معيبة تعبنا أجلها ولا أردها بس. وإيش الاستثناء منه وإيش الاستثناء منه أنا دأشتي حين قال إنها تعيبت عند البائع عند المشتري باع السيارة وما فيها زي. لا عندما قال في جناية لكن بقى يمشي الشريل خلص لا بقى يبيع المحق على سبب منه سبب الجناية يمكن لا عن سبب هذا حرق يمكن عن سبب وسبب الجناية والجناية يمكن هذا يعني إذا هو عن سبب سابق كأن العيب موجود من سابق لا ايه هم كأن العيب موجود من قبل واضح إذا موجود من قبل ما بشي خير ما إذا العيب موجود من قبل إيه لكن إذا شلت عندك شلت أنا كتاب الله وفيه عيب أنا مخير ولا رده وبس لا ما يجلها ولا لا لا يردها ولا ما من إذا بدي مرده ولا رضا بالعيب ما هي في الخيار هذا ما في إذا جلس إذا اشتريت منك سلعة ورجع اكتشفت فيها عيب فأنا لي خيار الرد ما الذي قاله يعني بدي أردها وبس ولا جلها وبس ما في شيء أرش لا لي ولا لك أنت أنا عند المسألة هذا الحين قال وو أنا عفيا خيار الرد إيه ما هذا عيب وعاد حرف وما قد رضي خيار العيب ما بلقى لا أرشا ها ما ذي عندي به وضع من قبل ورجع حملت ولا وضعت ولا جاء وشوف سبب وضع سابق للجارية انتبه الله بعد بعد البيع وبعد القبل تعيبت لكن السبب هو قبل قبل البيع كنا وش ما بدي شريه مسألة ما بشي أرش وش سوى المشتري بيشتي جلا عنده بيجلا المشتري ايوه بيها عرش جلا والله عين ولا يردها الحين شل حاجة وتكتشف بيها عرش كأن العيب موجود من قبل إذا كان سببه قبل احنا قلنا إذا جلت شي معيب ما لي أردها ولا جلها وبس والحين صح قال إذا حين إذا جاء حامل ورجع وضعته تعيبت بالوضع والسبب هو من قبل تمام لاعب نول صح لاعب نول تمام ما هو عيب وانا عيب انا داري انها حامل ايوه رجع بعد ليش اذا حدث في شيء جديد السبب هو قبل الماء قال فان زال احدهما قال فان زال احدهما فالتبس ايهما تعين الارجو واضح هذا هنا مشكله افرض اني اخذت منك سلعه معيبه ورجع طلع مثلا بقره وجاء فيها عيب ورجعت عيبت عندي قلنا ما عندي سبب ردها مالي الا الارض صح قلنا كذا الا اذا به تمام هذا الحين تعيبت عندي لكن رجع قلنا اذا زال العيب ما على الارض مثلا اذا زال العيب دي من البايع اذا زال العيب القديم ما له يرد ما هم قالوا في خيار العيب اذا زال ما عليه يرد هذا الحين زال واحد من ما ادري انا وشو هاي إذا قال أنت بس هنا ما عاد له يرد وبس لكن ويجي لها عرش قال ايش قال فإذا لا أحدهما فالتبس أيهما تعين الأرشو يلا مشتري أرشو بس ووطئه ونحوه جناية أرش العيب القديم لما هو بقدر يوم جديد ما سابر بلا ما دار شو دي زال أرش الموجود صح ولا ما يعني بلا تمام أرش لمي ما دار وش فرق يعني ما لو دريت أنا دريت شو دي زال يعني ما قد دريت أنا وش القديم قد أفعل قد يا ما عاد أرجل الموجود صح تمام جميل قال ووطئه ونحوه جناية قال وطئ إذا شرى واحد جاني أي وش مجارية هو وطئها وقد جناية يعني ما علاش يردها ولا سابر يتعرف لا لا يا سيد حاضر ان الوضع واضح لكن مشكله في قال وايش ونحوه لو ما بلا ينظر اليها الشهوه والله حبه لا يعني بده تعدي يعني ما لك حق هو لك حق انك تنظر الى ما هي غير ما لم ان يجوز الواحد اللي ينظر الى الشهوه ما يجوز لما يجي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النظر لشهوة هو نحو الوقت النظر لشهوة هو المقدمات لا عبها ولا حبها ولا خلاص ها ما كذبين بدري أسمع قال إذا وطئه جناية وطئه ونحوه جناية بس وبزيادته معه ما لا ينفصل هذا الحين هذيك يكمل احنا قلنا يستحق واحد العرش للرد صح ومنها زيادته معه ما لا ينفصل قال حين اشتري ثوب ولا رح تشتري مثلا ايش اشتري بيت وراح اهب لابويا بس ورحت ابويا كله ورجع الحين جاء فيه عيب كيف اسوي يقول هذا لك البيت وبس هذا ما هو سابق قد زيت تناجي ما عاد سابق افصله حطيت ورق الشيء على البويا وخليه ارجعها سابره هنا اذا زاد شيء ما هو سابر افتصل ما هو ثابت رد المزرعة تبقى ضرر هنا يجي لك العرش يجي لك عرش العاب وبس ها اللون الأول ما حنا بيدا عندك حنا خسارة هذيلها ما لك ما عندنا نجل الأول ما عندك صح أنا اشتي حين جوقك سرت ذا الحين وين بطولك تشترى هذا الحين إذا اشتريت بيت ورح تصبغها لو أطلي ما عاد استبرا يعني في لي حق إني أقول هذا الأرش مال يكاد لكن يعني ما ظهري لكن قال ما هنا يا ولد نازل صاحب البيت مشتري نازل هو يعني إنه يرد ما ظهر عبارة أنك كذا لكن تقول من ما رضي إذا عندك مشكلة ظاهر العبارة أنه ما يجي له إلا عرش ما يستحق أنه يرد ما يستحق أنه يرد كذا يعني ما معه إلا أنه يرد ليش ما معه إلا يجي له عرش كاد ان بيستثنى لكن ما عاد يتذكر يا عبد الله على البايع معي الضايف ما بلاش عاد يجي لها نظر في الواقع قد يستثنى وقت المسألة الحين يجي وانا اشل البيت وابو قابل ابويا ورجع اكتشف ان فيه عيب بس برده قالوا مالك الله العرش بس برده ما عاد شيء يسوي لابويا ورعي خلاص برده وبس على اساس اني قد صبر يعني صبرت ما حد لما هذا عندك دوار قال لازم ما حقت فيه لكن حين أدبر في حاجة تدبره أطلع فيه بعد معرفة العيب ما عالج العيب ايوه ما قد لا ما هي وش قصدك إنه عرض ما هو بعد قيمة ده وانا حجوبة بيت انسى قبل واحد قد هبل ابويا واحد ما قد هبل ابويا اي قيمة سواء لا سواء لا سهل عن شي عاد جوال قيمة طحنة قال لنا زيادة والله حين طحنة قال مثلا خلاص حب ورجع طحنة على اساس انها بتزيد قيمته فالطحنة ما عاد سامي يرد حب يجي لها العرش إذا قال ذاك رد السارة ما عاد يشتي هذا الحين ظاهر الكلام انه ما عاد ما له العرش واضح قالوا قال وبزيادة معه ما لا ينفصل قال بفعله بشرط يجي فعل هذه الزيادة يعني راح يطحنه راح يبويه ولا عاد واحد يبويه لا يجي من ربي قال ليش اشتري كبير يرجع يجي ثاني يوم قال قدو كبير زاد عمره يوم مثلا ولا كبر قليلة سهل ما ذا الكبر ولا ذا في حق أدين الله سهل لا ما عندك دعاء سهل ما احنا ذي احنا ذي ذا زاد ما عندك ما ذي لا منقل معه ومع المشتري الحين ذا زاد بس ومعه ومع المشتري إذا زاد المبيع مع المشتري فعلا منه راح يبلى أبويا فإما أن يكون ينفصل أو لا ينفصل قال إذا هو لا ينفصل وهو فعله فهنا إيش مع الله إلا العرش لا نجح رجعنا إلى أول كلام وبزيادتي هو معطف على إيش يستحق العرش في إيش بترفه وبزيادته معه ما لا ينفصل بفعله واضح ايش حاولنا شيء ما ينفصل وفي المنفصل يخير بين اخذ العرش او القلع والرد هذا الحين عم معنا مشكله افرض اني زيت حاجه في المبيع ايه وبس برفلها ركبت فيه بانا وبس بربعي اقلع ركبت سم وبس برفلهم هذا المفروض قال هنا إذا هذا زيادة فأسبوع تنفصل يجي يخير المشتري، اما انه ياخذ المبيع مع الارش ولا يقلع زياده ورد. يعني بعد تدخل في الأول؟ الأول. بعد تدخل في الأول هذه لا تنفصل. أسمع الحين قال ما يأخذ العرش. قالوا الظاهر اسمع الحين يجي العرش قالوا بعضهم الظاهر إذا هو باجي إيش؟ ده ما يضرر المزيد. يعني افرض إني شليت أنا إيش؟ شليت لي سلعة ورجع ركبت فيها أشياء بس برنقضها ولا عليها حاجة لا على السلعة ولا على الزيادة ما ردها قالوا بس عجل قال مثل ما قلت ذي تنسي قالوا بعض قالوا كذية لكن إذا جاء الزيادة بتضرر فأنا أقول لك حق قل لك حق تطلب الأرش نجل مع السابة ترد لا إذا تضرر قدي عين ثاني يعني تضرر المبيع فقط قد وضع عندك بيع يعني قد تضرر المبيع ما عاد لي للزيادة نفسها أبي خزق وابد هذا حال فرضك ما هنا تضررت الزيادة أقول الحين هو بزيادة معه قال وفي المنفصل يخيروا بين أخذ الأرشي أو القلع والردي يعني إما يأخذ إما إيش يشلها السلعة يقول إنه قد زيت فيها شريت أنا ثوب وصبغته قال ورجع الحين لا في عيب خلاص يجي له إما يجي له الأرشي ولا رده به لا هنا ما هو سابر صح ما عاد سابر لا إذا في بيصبر قلعة زيادة قال فإن تضرر الحين إذا قلنا يخير إما يجي له عرش ولا يردها إيش وبس يقلع ويرد قال فإن تضرر إذا قلعها ورجع تضرر المبيع خلاص مع السبب يرد لكن باجي له عرش عرش الأول فإن تضرر بطل الرد للعرش ما هو بايد إيش قال إيه إذا قال ولو كان قال إيش ولو كان الزائد بها ثمن المعيبي عن معنى مثال الثاني ثمن المعيبي قيميا سليما لم يبطل ما بطل الرد افرض اني شلت منك مثلا إيش مع كتاب تلقاه انه يرده وبس اشتنه ذا بعد بر يرده في رده وبس ايه لا ولا يشله وبس تلقاه انه كلا على ما تقول اه بس مرات قد قال يرده وبس لا قال يشله ولا يجي العرش المشكلة في تيه صحيح إذا هو بايز بره ترده ولا عليك خسارة إذن بايز بره تشله وبس ما عليك شيء لكن كان مشتوي إذا الزيادة هذه لك بايز بره لا ما يشتوي بره بره لو كان جاهز إنه يردها وبس لكن ما ذي قال إنه إذا قد يشتوي باي يمكن فصلها في تاس ردها ما تردها ولا تشلها ويجي لك الأرش عند دار إنه إذا هو بعضهم شلها قال تشلها ويجي لك أرش قال الباقي دي كذا هذا المذهب الدار انها بعض المرات يجي الواحد مشكله يعني انت شله انزال يجي يزيح بس ليه اهداف تركبها فينا ورجع ما ترده عبت انت الزياده هذا لو بعدك تلع لك ايش بس تسوي معه اه شريت لي سيارة ورجع شريت لي انوار شريت كذا ورجع رديت السيارة وهي بسوي بالنور عاد هي مشكلة المفروض انه يجي لها واسمه لا يردها وبس بس ورشلها ورشلها حق العين حق العين هيا انا قال دالحين عم على مسألة ثانية انت معك كتاب وانا بشتري ذا الكتاب بجوال طيب لك جوال ثمن الكتاب وهذا التعبير قالوا تسامح حين اشتري منك الكتاب بجوال الجوال هنا عبارة عن ثمن واضح لكن التعبير قلنا هذا في التسامح لأنه في الواقع ما هو ثمن ما هو ثمن كله مبيع احنا قلنا انه قيمي والقيمي مبيع ما هو ثمن كيف نسوي قال الحين هذا المسألة واضحة شريت منك الكتاب وديتك ايش بالجوال اذا الجوال ما ثمن والثمن في الواقع قيمي لا شلت هذا الكتاب الا حين الكتاب جاء فيه ايش جاء فيه عيب لا انت شلت الجوال هو سليم ورجع زي التنفيح انت زي التنفيح ايش يا عمي غير تنفيح عرفت تنفيح زياده وانا اكتشفت ان في الكتاب عيب ابصر ذحين انا اكتشفت ان في الكتاب عيب ولا قد زيت فيه شيء المفروض اني ارده لكن المشكله ان الثمن قد زيدوا فيه واضح احنا ما بشي تغيير في الايش في المبيع نفسه فيه معين لكن غيروا في مقابله ما زيد في الجوال ما يذهب له سماعات يركب له السماعات ولا ولا ما يجيب برمجة لا شيء ولا زيادة شاكر أنا بدك بالله أنا بمثال ثاني أنا ما حاجة تسبرد حاجة يسبر زيادة فيها هذا على رقم أي زيادة على رقم أي زيادة لا خلاص سيارة قال أنت أروح أنت مثلا قبلها تركب لها أشياء ولا تزيد فيها أشياء ولا مثلا قبلها مثلا تسمكرها تبدأ السمكرة طلع فيها لما سبرت على مقابل مقابل جابيع كيف يسوون هذا الحين قال ايش قال ولو كان الزائد بها يعني الزيادة هذه حصل بالزيادة يعني الزائد بهذه الزيادة لو كان احنا الحين بزيادة بيزيد بها المبيع احنا الحين قلنا اذا اشتريت انا حاجة سلعة وزيدت فيها هنا فيها تفصيل او لا حين زيد فيها السلعة لاني خسرت عليها ها قالوا لو جاوز زيادة هذا لو كان الأذي حصل الزائد لو كان الزائد في هذا الزيادة لأن مثلا في المثال السابق المبيع بيزيد بهذا الزيادة البيت بيزيد بإيش بالطلع واضح الطح الحب بيزيد بالطحن إذا قدوا إيش إذا فرضنا نزيد يعني على أساس قيمته بتجي أكثر أنت تطحنها بيجي قيمته أكثر مثلا بيزيد زيادة بيزيد المبيع بهذا الزيادة هذا المثال السابق واضح احنا الحين اذا جاوز زائد بهذا الزياده هو الثمن ايه ما هو المعيب ما هو المبيع المعيب جاوز الثمن والثمن ذا جاوز ايش جاوز قيمي الشيء ما تفضل ايوه قلنا لك انا شريت منك الكتاب قلت لك فيه جوال والكتاب ذا جاوز عيب ما لي خيار العيب للجوال المفروض اني اذا بدي ارده انت ترد لي الجوال الكتاب ارد الكتاب ترد الجوال جاوب بزيادة في الجوال الزيادة في المثال هذا نفرض ان الجوال هو ثمن لهذا المعيب الجوال ما هو ثمن للكتاب ورجع زادت فيه الزيادة هي في الثمن ما هي في الشيء المعيب هي في المقابل المعيب أنا شريت منك الكتاب وهبت لك فيه جوال، أنت رحت تزيد في الجوال ورجعك سجلت فيه عاد. هذا المسألة. لو عاد الجوال عاد ما قد بيت في شيء ولا شيء، المهرب عاد. أرد لك الكتاب وأنت رد لي تسأل ليش الجوال ما فيها كلام. لكن حين جوك زيت في الجوال كيف نسوي؟ المسألة هذا الحين قال ولو كان الزائد بها ثمن المعيب قيميا سليما، الثمن ذا ما فيه عيب ولا شيء، لم يبطل. عباس بريرد يعني ذا الحين أنا أقول أنا علي رؤي عباس بريرد الكتاب جاء فيه عيب خلا مشتي، لكن معي مشكلة ذا الحين أنت ذا الحين جوك زيت واضح؟ هي مثل سياق لا اشتي بخليها مثلا ما هي منفصلة ولا منفصلة لا خليها خليها في غير المنفصلة هذا الحينها وديها برجع ها؟ تمام وديها برجع بالاشتي لعنها بلنا تفاصل الحين افرض انها كذا كذا زيت ليه مع السابر كيف نسوي ذا الحين؟ قال لا عاد اصبر ارده قلوا معيب الا رده قال ارده ولكن المشكلة حين يجي الايش الجوال ذي لي كيف نسوي بالنسبة للزيادة؟ بس ها قال ما بالنسبة للرد ما ايش ما قبطل واستحق قيمة الزيادة هو هذا زيد يجي له قيمة الزيادة هو رجع هذا إذا ما كان قيمة السماعة هذه ركبها قيمتها قيمتها من غير تركيب ما كتاب التركيب قال ما عاد الحال قيمتها الحال هكذا قيمتها منفردة واضح واستحق قيمة الزيادة بس كان هذا مثل لا تضررت ولا اعتبرت ثمنها ما فيها عيب الجوال ما مشيت ثمنها اجلي من حاجة الحين ان شاء الله يربحهم مدري كم وجع ادي لك ثمنها لا فيها الانسب ها قالوا استحق قيمة الزيادة دي كلو تضررت وحدها قال الحين ضررت زيادة حابتر ذا الحين افرض اني ذا الحين شليت مبيع وجاءوا فيه عيب في المسألة فيه ما يعني في الايش سواء كانت الزيادة في المبيع ولا في ايش في الثمن الاثنين واضح اذا شليت منك مثلا شريت كتاب ولا شريت انا سلعة وزيت فيها زيادة لكن ويمكن فصلها لكن تضرر الزيادة كيف نسوي لا المسألة الاولى الحين انا شريت منك سلعة وافرض انها ايش تشوف وزيت فيها زيادة إذا أبعدت الزيادة بس من حق الزيادة مثلا نفرض انه يعني ايش اي مثال اذا أبعدتها بتضرر الزيادة فقط ما هي متضررة لايش ما هي متضررة المبيع مثلا مثلا شريت حاجة فيها عيب ورجع زيت فيها زيت فيها زيادة بحيث انه يمكن ابعدها ويرجع ليش المبيع كما هو لكن بتنحق علي الزيادة كيف نسوي بيه كان رده لي رده ويجي لي قيمة الزيادة واضح مثل زي المسألة هذه عاد احنا ودينا قال كلو تضررت الزيادة اذا هي الزيادة التضرر بيحصل في الزيادة فلي الرد ويجي لي قيمة الزيادة بس قال كلو تضررت الزيادة كلو تضررت وحدها من لا تضرر وحدها في ردها ويجي لها ايش يرد المبيع ويجي لها ايش قيمة الزيادة لا الزيادة هو بيش الله ها؟ بيش الله البايع لها الزيادة هو بيش الله البايع لها اسمع مثلا افرض اني شليت خط هنشتي مثال اشتريت سيارة ما فيها خط رحت انا اشتري خط ولا صقه ما عاد السابر بيروح ايوه وش نسوي في الزياده جا فيها عيب جا في السياره عيب اذا انا اردها ويديني حق الزياده اديني قيمه الزياده منفرده لا عاش تضرر ليش؟ عندك تضرر المبيع مبيع لا لا المبيع ها؟ سهلا ما الشغل ما يحفو ما هو يعني ما علي يعني لا اشتيني اشتغل هو معه هو عنده يعني جاءه مالك له ما في عايز هذه ايه كان هذه حصل لي زياده بس الان بيقولوا كذا يا واضح قال لو تضررت زيادة فيه ما يعني وحدها فيه ما فيه تيم في المبيع ولا في الثمن سواء في المبيع ولا في الثمن واضح وعما هذا الكل اذا جاء ايه اذا بفعله لحظة لا بزيد القيمة خلاص قال وعما بفعل غيره فارده والحين اذا جاءه جاء زياده في المبيع ما هو فعل المشتري فعل غيره قال فيرده يرده وبس يعني جريت انا كم يرجع اكبر ما انا كبرت يعني هو ربي فانا ارده لا اقول حق الفارق حق العمر ولا قد كبر قليله قال فيرده دون الفرعية الحين بالنسبة للفوائد ها قلت الحين في فوائد المبيع في خيار العيل قال دون الحين يرده قال دون الفرعية إذا اشترى دي عندك دي فائدة أصلية الفائدة الأصلية قلت قلنا ما بلا ما جاء حضر الفائدة الأصلية هذه لها جرم الفائدة الفرعية هذه ما لها جرم هذه ما هي جرم سكن خدمة هذا فرعية لكن مثل طالي وذاك ديها جزء هذا الحين إذا شريت معيب وأرده وقف فيه فوائد حصلت بعد الظهر ذا كلام في كل العيب في كل المعيب في كل خيار العيب الحين إذا ردينا وجاكم مع فوائد شريت أنا حاجة وقد جارة فوائد شريت بيت وقد مثلا سكنت فيه مثلا شهرين ولا سنة ورجع اشترده فدي حق السنة أو لا شريت انا مثلا ايش شريت انا سياره اشتغلت عليها ولا المهم اذا جالي فوائد منه كيف اسوي ولا بقره وجاله من هذا بل وجاله منها مثلا جاله منها وش ما عجل لا جال عجل منها كيف اسوي هذه اذا جاله منها فوائد ورجع يشتري يردها بلاش بخيار العيب قال هنا إذن يرد المعيب دون الفرعية ما هي لا يرد يعني ما عليه أجرة إيش حقة السنة الإجارة لو رحت أنت شريت أنت بيت وأجر أنت من واحد أسمع يعني اشتريت بيت ورجع رحت أجره من واحد سنة ورجع اكتشفنا أنه في عيب ورجع اشترده أقول بعد برا رده وأجر حقة السنة أردها له هي دخلت في الفرعية هذه فرعية لا يردها بعد واضح هذا دون الفرعية ها أي استعمال هو استعمال بعد ال لا بعد معرفة ليش بعد العين عند العين ما قدر أفوي هذا لا استعمله هي استعمله واحد جاء فيه حب يعني خلاص أبو ما قال بعد العلم ها اسمع الحين في العيب الحين في العيب ها الحين قلنا ايش اذا دون فرعية مطلقة اما الفرعية لا ردها سواء يعني سواء رد هذا المعيب سواء رد بحكم حاكم ولا رد بايش بالتراب اما الفوائد الفرعية لا يردها قليلة واضح ولا من اذنه كن حق السكن حق الكذا اذا جاء حل في البيت حين اشتري بيت واقعد فيه احل اقعد سنتين ورجع اكتشف الله في عيب مشبوك مثلا جاء مشبوك كله ولا جاء في عيب كبير هنا وش هنا اذا اشتري رده خلاص من الفوائد لا يقول حق السكن هذا الفرعيه وكذا الاصليه وكذلك الفوائد الاصليه قال ايش قال دون الفرعيه مطلقه وكذا الاصليه وهي لا تردها يعني إذا جاء شلت مثلا اشتريت منك بقرة اسمع اشتريت منك بقرة ورجع ايش جاء لها تبيع ورجع جاء فيها عيب جاء فيها مرض وباين ان المرض من قبل فانا لي اردها فإذا قلت هاك بردها فجاء فيها عيب وقال تمام خلاص اما العيب يقدو تبعي لا انا اشتريها مثلا انا اليوم احنا الحين عبثنا مثال الحين احنا شريناها في حامي الحامي شريته ترى بقره تمام هو بيدخل الحمل. ادخل ما غيرنا الحمل بس. بالفحص تبيع الحمل. ها؟ إذا دخل في المبيع. بحتى يرد. إذا هو في المبيع نفسه هو مبيع. تبي يرد. ما عاد داخل ما عاد من الفوائد. هلا ما بيصبر. قلت صبر ما اسمع الحين الفوائد الأصلية. خلينا نرجع نكمل الذي عبد الدرج. الفوائد الأصلية قلنا كذا اكتب قاله إلا بحكم. يعني إذا جاء وأنا رديت لك البقرة حكم شرعي حكم الحاكم. فهنا الفوائد الأصلية إيش ترجع لك؟ واضح الحكم في ايش ذا خيار العام ولكن ما رديت الا بحكم يعني قد كانه ما حصل بيع عجوب الحكم قال الحكم فسخ للعقد من اصله كانه ما حصل بيع يعني اذا اي يعني فوائد فتعتبر لك هذا بالنسبه للفوائد الاصليه بالله ما جاب ترجع ها بدري ليش؟ هذا وضح ذلك عند الكلام؟ بقينا إذا جاء مثلا نفسره اسمعوا يا شباب أنا شليت أنا معي ورجع جاء لها كبش ورجع قعدت ورجع ذبحت الكبش ورجع اكتشفت أنه عيب في المعي قالوا ما يصبر ردها إذا ما درت في العيب لا بعد فرد هذا الحين فإذا رديتها بالتراضي قلنا خلاص ولكن إذا رديتها بحكم ما أرضي يستردها حكم الحاكم بالاسترجاع يعني رديتها فهنا أديه قيمة ليش قيمة لك أنا ما الله خاب